بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. نقف مع ترجمة المؤلف المختصر الإمام أبي الفداء ابن كثير رحمه الله. هنا ترجمة بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. قال الشيخ رحمه الله: هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته، ابن كثير ابن ضوء ابن كثير ابن زرع القرشي البصروي الأصل، البصروي نسبة إلى بصرة في الشام، الدمشقي النشأة والتربية والتعليم. إذا ابن كثير قرشي، ونشأته وتعليمه وإقامته في دمشق. قال: ولد بمجدل القرية، بمجدل القرية من أعمال مدينة بصرة شرق دمشق. عبد الرزاق حمزة مصري وسكن في الحجاز، ما عنده ذاك الدقة في لذلك الشيخ الألباني استدرك عليه. الألباني دمشقي شامي، قال جنوب شرق. الشيخ عبد الرزاق يقول شرق دمشق جهة شرقية، الشيخ الألباني يقول جنوب، في الجنوب الشرقي. سنة 1700 هذه ولدته، ابن كثير ولد في هذه السنة، سنة 1700. وكان أبوه خطيبا، ومات أبوه في الرابعة من عمره، ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب، وبه تفقه في مبدأ أمره. ثم انتقل إلى دمشق سنة 600 في الخامسة من عمره، وتفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عبد الرحمن الفزاري الشهير بابن الفركاح المتوفى سنة 629 و700، وسمع بدمشق من عيسى بن المطعم ومن أحمد ابن أبي طالب المعمر أكثر من 100 سنة، الشهير بابن الشحنة وبالحجار المتوفى سنة 300 و700، ومن القاسم بن عساكر وابن شيرازي وإسحاق بن الآمدي ومحمد بن زراد، ولازم الشيخ جمال الدين يوسف ابن الزكي المزي، يوسف بن عبد الرحمن المزي صاحب تهذيب الكمال، وأطراف الكتب الستة، أطراف الكتب الستة المسمى بتحفة الأشراف، معروف الشيخ المزي رحمه الله، أبو الحجاج المزي الشهير الحافظ الكبير. وبه انتفع وتخرج المتوفى سنة 42 و700، وبه انتفع وتخرج وتزوج ابنته. إذن ابن كثير متزوج ابنة المزي، وكانت هذه المرأة صالحة حافظة لكتاب الله، وأمها كذلك امرأة المزي أيضا كانت حافظة لكتاب الله. وقد ترجم لها في البداية والنهاية عند في السنة التي توفيت فيها، وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، هذا أفضل وأعلم وأشهر شيوخه وأكثرهم أيضا تأثيرا فيه، تأثر به جدا ابن كثير، ولا غرو في ذلك، من يتلمذ على ابن تيمية ولا يتأثر به. وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 كثيرا، ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه. وعلى الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد بن قايماز المتوفى سنة 48 و700 الذهبي الحافظ المؤرخ المشهور أبو عبد الله صاحب سير علم النبلاء تاريخ الإسلام وميزان الاعتدال وغيرها من الكتب النافعة. وكم بين وفاة ابن تيمية والذهبي؟ 20 سنة. وأجاز له من مصر أبو موسى القرافي والحسيني وعلي بن عمر الواني ويوسف الحتني وغير واحد. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في المعجم المختص، سبحان الله، الذهبي رحمه الله من شيوخه ويترجم له، مما يدلك على فضل الحافظ ابن كثير، كان ذا فضل وعلم وشهرة وهو شاب. قال فيه: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر النقاد، وله تصانيف مفيدة. هذا من قاله؟ الذهبي. طيب يا جماعة، الذهبي توفي سنة 48، كم كان عمر الحافظ ابن كثير؟ 47 سنة، لا يزال شابا. والله أعلم، ربما الذهبي كتب هذا قبل ذلك، ومع ذلك يصف بهذا الوصف العظيم: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن ومفسر النقاد، وله تصانيف مفيدة. لا شك ابن كثير رحمه الله يستحق هذا الوصف، وهو رحمه الله فوق ذلك. وقال الحافظ ابن حجر في الدور الكاملة: اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في حياته، وانتفع الناس بها بعد وفاته، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم، وإنما هو من محدثي الفقهاء. يعني يعتني بالحديث من حيث الرواية، من حيث الحفظ والتفقه في معناه، ومعرفة رجاله، ومعرفة الضعيف من الثقة، معرفة الثقات والضعفاء، وهذه الأشياء المفيدة. أما الفنون الأخرى النازل والعالي والنسخ وكذا، هذه وربما لا يعنى بها كثيرا. السيوطي رحمه الله تعليق جيد على هذا، وأجاب السيوطي على ذلك فقال: العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا. وأما العالي والنازل، العالي والنازل من صفات الإسناد ونحو ذلك، فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. صدق. وقال المؤرخ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن سيف الدين المعروف بابن تغري بردي الحنفي، وهذا مؤرخ مصر ابن تغري بردي، في كتابه المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: الشيخ الإمام العلامة عماد الدين أبو الفداء لازم الاشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه والتفسير والحديث، وجمع وصنف ودرس وحدث وألف، وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك، وأفتى ودرس إلى أن توفي. يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة: واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. صحيح، لم يكن في عصره من يماثله في ذلك بعد وفاة الكبار، يعني ابن تيمية والمزي والذهب، لأن هؤلاء توفوا قديما، وبقي هو رحمه الله، بقي بعدهم نحو 50 سنة بعدهم، بعد ابن تيمية وهؤلاء. وأما بعد الذهب بقي أكثر من 30 سنة تقريبا أو نحوها. وهو القائل رحمه الله: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المقدر. شعر طيب فيه حكمة. وتلامذته كثيرة، يقول الألباني كثيرون وعلوا أصوات، منهم ابن حجي، وقال فيه، يعني تلميذه ابن حجي، قال فيه: أحفظ من أدركناه لمتون الحديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه. يدلك على غزارة العلم. وقال ابن العماد الحنبلي في كتاب شطرات الذهب: الحافظ الكبير عماد الدين حافظ التنبيه، التنبيه متن في فقه الشافعية، وابن كثير في الفروع شافعي رحمه الله من الشافعية، لكن في العقيدة سلفي، في العقيدة سلفي، وكانت الشافعية في عصره على العقيدة الأشعرية إلا قليلا منهم، ولذلك نصبوا العداء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكانت الدولة في ذلك الوقت على هذا المذهب، المذهب الأشعري، وقد تغلب عليها الشافعية من الأشاعرة، وربما بعضهم ترك المذهب الحنبلي وانتقل إلى الشافعي حتى يجد قوة ويجد نفوذا، كما فعل سيف الدين الآمدي، كان حنبليا فانتقل شافعيا حتى يجد قوة ونفوذا وربما وظيفة أو منصبا، يكون مدرسا أو قاضيا. فابن كثير رحمه الله في الفروع من الشافعية، كما يظهر هذا من تفسيره. قال: حافظ التنبيه وعرضه سنة 18، وحفظ مختصر ابن الحاجب، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية لما ترجم ابن الحاجب المالكي، وهو من طبقة العز بن عبد السلام، قال إني، قال: وقد من الله علي فحفظت هذا الكتاب، كتاب المختصر. وكان كثير الاستحضار قليل النسيان، جيد الفهم، يشارك في العربية وينظم نظما وسطا. قال فيه ابن حبيب: سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف، وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير رحمه الله، وهو كذلك. وألفاته من كتب مطولة ورسائل مختصرة، ومن مؤلفاته تفسير القرآن الكريم، وهو من أفيد كتب التفسير بالرواية، يفسر القرآن بالقرآن ثم بالأحاديث المشهورة في دواوين المحدثين بأسانيدها، ويتكلم على أسانيدها جرحا وتعديلا، فبين ما فيها من غرابة أو نكارة أو شذوذ غالبا، ثم يذكر آثار الصحابة والتابعين. الشيخ ناصر يقول: غالبا يبين وليس دائما. وتفسيره لا شك هو يتميز بهذا، والذي جعل تفسير ابن كثير يتميز بهذا العناية الحديثية والصناعة الحديثية، أن مؤلفه من المحدثين الكبار، يعني علمه ورسوخ قدمه في الحديث جعل لتفسيره ميزة. قال السيوطي فيه: لم يؤلف على نمطه مثله، وهو لا شك أفضل التفاسير بعد تفسير ابن الجرير الطبري، وربما يقدم عليه في مزايا، هناك أشياء مزايا في تفسير ابن كثير ليست موجودة عند الطبري. ثانيا والتاريخ المسمى بالبداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء والأمم الماضية على ما شاء في القرآن الكريم والأخبار الصحيحة، يعني بدأ من آدم وبين الغرائب والمناكير والإسرائيليات، ثم يحقق السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي إلى زمنه إلى عصره. بدأ بالأنبياء، بآدم نبيا ثم إلى أن وصل إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وعرض سيرته عرضا مفصلا ممتعا محققا، ثم انتقل إلى تاريخ الإسلام، الدولة الأموية، الدولة العباسية والدويلات التي عاصرت ذلك. وتركيزه خاصة في السنوات الأخيرة كان يركز كثيرا على تاريخ الشام والعراق ومصر، ويذكر أيضا أخبارا من الأندلس، من المغرب، من اليمن، لكن ليست بالكثرة الموجودة في أخبار المنطقة اللي هو فيها. وبعدما انتهى من التاريخ إلى عصره، بدأ بالفتن، أشراط الساعة والفتن والملاحم واليوم الآخر، كتاب عظيم البداية والنهاية، ما يقدر بثمن هذا الكتاب، وقد حقق تحقيقا طيبا، تحقيقا علميا في دار هجر في 20 مجلدا بفهارس مفصلة. هذا الكتاب قد سطى عليه كثير من الناس، منهم من أخرج منه قصص الأنبياء وقال قصص الأنبياء ابن كثير، وكثير ما له كتاب له، منهم من أخرج منه السيرة النبوية، السيرة النبوية ابن كثير، وهي أصلا هذه السيرة النبوية موجودة في بداية النهاية، أخرجها في 4 مجلدات. ومنهم من أخرج كتاب الفتن والملاحم، هذا الذي في آخر الكتاب، وسمى الفتن والملاحم ابن كثير، ابن كثير ما له مؤلف بهذا العنوان، وإنما هذا مأخوذ من كتاب البداية والنهاية. إذن القوم أخرجوا كتبا من هذه الموسوعة التاريخية الكبيرة البداية والنهاية، وتاجروا بها، والله المستعان. قال ابن تغري بردي، ابن تغري بردي هذا من كبار المؤرخين، صاحب كتب النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، قال وهو في غاية الجودة، لا شك في غاية الجودة. ثم ابن كثير رحمه الله له نفس المحدث السلفي الأثري الفقيه، يستدرك وينبه ويعظ ويرشد وينكر، فله تعليقات جيدة، ولا سيما في مسألة العقائد ومسألة، رحمة الله عليه، يعني تظهر شخصيته الإسلامية في تاريخه، ما يذكر الأحداث هكذا بدون، لا يذكر، يدعو على هذا ويدعو لهذا، رحمة الله عليه. ذكر في أحداث القرن السابع ما أثمى أحدث الخوارزميون، الخوارزميون دولة، جماعة كانت لهم دولة عظيمة في الشرق، أسقطها التتر أصحاب جنكيز خان، ثم هؤلاء الخوارزميون تحركوا إلى جهة دول الإسلام في العراق والشام، وأخذوا يفتكون هربوا من أمام التتر، وأخذوا يفتكون في بلاد الإسلام في العراق والشام، بقائد معهم اسمه بركة. ثم إن جيشا من الجيوش الإسلامية في الشام أغارت على هؤلاء الخوارزمية وولوا الأدبار. يقول ابن كثير ومعهم قائدهم بركة خان، لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه، كم قتل وكم أسد، والله المستعان. يعني هكذا له تعليقات تدل على ظهور الشخصية وعلى الغيرة الإسلامية، هكذا ينبغي لكل إنسان حتى ويكتب التاريخ تظهر الغيرة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، والله المستعان. وعليه يعول البدر العين في تاريخه، يعول على تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان مخطوط في 24 مجلدا، هذا كتاب البدر العيني، لكن البدر العيني أخذ من غيره، ما عنده بك التحقيق كما عند الذهبي وابن كثير وابن حجر، وهؤلاء هم أسدد التاريخ. وكتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي شيخيه المزي والذهبي وهما تهذيب الكمال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال في نقد الرجال مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. منه نسخة يقول فيها نقص الشيخ علي الحلبي في دار الكتب المصرية، هذا كتاب عظيم. جمع تهذيب الكمال مع ميزان الاعتدال. لكن الحافظ ابن حجر له عمل يعني يغني عن هذا. الحافظ ابن حجر ماذا فعل؟ استخرج الرجال المترجمين في ميزان الاعتدال ممن لم يذكر في التهذيب، في تهذيب الكمال، في كتاب سماه لسان الميزان. فأنت إذا نظرت في تهذيب الكمال، أنت إذا نظرت في تهذيب الكمال ما وجدت الراوي جيد، ما هو موجود، تذهب إلى الميزان، إلى ميزان، إلى لسان الميزان، لأنه لا تذهب إلى الميزان مباشرة، اذهب إلى اللسان. إن وجدته هناك فهو في الميزان، موجود ميزان الذهبي. وزاد طبعا حافظ بن حجر زاد أشياء من عنده. ثم إنه قال في كما يذكر السخاوي في ترجمته، يقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما تبعت في هذا العمل الذهبي ولا جعلته كتابا مبتكرا. المقصود وكتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، وهو معروف بجامع المسانيد، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، ورتبه على الأبواب. جمع صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه الستة الكتب، شوف، مع مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند ابن أبي شيبة. جمع هذه الكتب ورتبها على الأبواب، يعني كتب ذلك كله. الآن هل يستطيع واحد منا أن يكتب فقط صحيح البخاري؟ كتبها رتبها على الأبواب. كم يستغرق الآن لو أننا كوننا لجنة علمية تعجب عن هذا العمل، وهذا رجل واحد يكتب هذا المشروع العظيم، وهو ما هو متفرغ، هو عنده مؤلفات كثيرة. هذا الذي كتب البداية والنهاية، وهذا اللي كتب تفسير ابن كثير وكتب التكميل، يكتب هذا العمل، هذا المؤلف الخطير العظيم الذي ربما يقع في 50 مجلدا. انظروا للهمة، العمل، الله المستعان، يعني أمة حية. مع أنه كان يدرس، يعني ما هو متفرق، كان يقوم بالتدريس في المدارس رحمة الله عليه، كان يدرس في مدارس الحديث المشهورة في ذلك الوقت. طبقات الشافعية مجلد وسط، ومعه مناقب الشافعي، وخرج أحاديث أدلة التنبيه في فقه الشافعية، وخرج أحاديث مختصر بن حاجب الأصلي يعني في أصول الفقه، وسمى تحفة الطالب، مطبوع موجود في المكتبة عندنا، وشرع في شرح البخاري ولم يكمله، شرع في شرح البخاري رحمه الله ما أكمل، وليته أكمل لأنه إمام عظيم، لكن ما قدر الله له ذلك. هذا العمل الجليل كتب لحافظ آخر مثله في منزلته ورتبته، الحافظ ابن حجر. واختصر كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث وهو هذا، قال الحافظ العسقلاني: وله فيه فوائد. ومسند الشيخين يعني أبا بكر وعمر، والسيرة النبوية مطولة ومختصرة ذكرها في تفسيره في سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق. السيرة النبوية المطولة هذه التي موجودة في البداية والنهاية، المختصرة مطبوعة معروفة اسمها الفصول في سيرة الرسول، مختصرة مطبوعة، طبعت بتحقيق 2 من الأساتذة، عيد الخطراوي، محمد عيد الخطراوي الأديب المعروف في المدينة، والثاني أظن من أهل الشام، دكتور من أهل الشام ما أستحضره الآن، إما أنه أديب البغى أو محي الدين مستو، واحد منهم، الله أعلم من هو. كتاب المقدمات ذكره في مختصر مقدمة ابن الصلاح وأحال عليه، مختصر كتاب المدخل للبيهقي كما ذكره في مقدمة هذه الرسالة، رسالة في الجهاد وهي مطبوعة، هذه أهم كتبه رحمه الله. وفاته قال صاحب المذهب الصافي توفي في يوم الخميس 26 من شعبان 74 و700 عن 74 سنة. قال الحافظ ابن الحجر وكان قد أضر يعني فقد بصره في آخر حياته رحمه الله ورضي عنه. هذا هو الحافظ ابن كثير رحمه الله. نبدأ في المقدمة، مقدمة الباعث الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام، بالشام المحروسة، بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. هذا يقوله التلميذ طبعا الذي يملي الكتاب، يكتب الكتاب من إملاء الحافظ ابن كثير. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفوائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته. ابن الصلاح قال ابن كثير في ترجمته في بداوي النهاية، يعني هذه جملة معترضة، وكان دينا زاهدا ورعا ناسكا على طريقة السلف الصالح كما هي طريقة متأخري أكثر المحدثين مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة، ولم يزل على طريقة جيدة حتى كانت وفاته بمنزله في دار الحديث الأشرفية في ليلة الأربعاء 25 من ربيع الآخر من 43 و600، وصلي عليه بجامع دمشق. هذا ابن الصلاح رحمه الله بقلم المختصر الحافظ ابن كثير. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان، وربما عني بحفظه بعض المحرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرضه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلة. ثم قال ذكر تعداد أنواع الحديث، هذا كالفهرس للكتاب. أيضا هناك رسالة فيها هذا الشيء، المؤلف في بدايتها كتب كالفهرس لها، كتاب إيش؟ الورقات الجويني إن كنت تذكرون. ما هي الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح؟ قال: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرائط أدائه، أداب المحدث، أداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف، سندا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه، من روى عنه اثنان، متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء عدد متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمختلق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره يعني المختلط، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأبطالهم. هذه العلوم التي ذكرها ابن الصلاح. وأنت إذا درست كتاب ابن الصلاح وهذا الكتاب تمر على كل هذه الأنواع دراسة وتفصيلا، وهذا من أهم الأشياء طبعا في علم الحديث، معرفة هذه الأصول وهذه القواعد وهذه الأنواع. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني مو هذا آخر شيء، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. يعني يقول ابن الصلاح: هذه الأنواع التي ذكرتها ليست هي الجولة والشوق الأخير في علم الحديث، لا، هناك يعني ممكن هناك أنواع أخرى ممكن تظهر فيما بعد، وهو كذلك العلماء في الذين جاءوا بعد ابن الصلاح ذكروا أنواعا جديدة ما ذكرها هو. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشة لا بد منها إن شاء الله تعالى. إذن الكثير له تصرف واقتراح في مسألة الأنواع هذه. هنا ابن كثير رحمه الله يقول: إن ابن الصلاح ذكر كم من أنواع الحديث، وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم، أليس كذلك؟ طيب، هنا ابن كثير لما قال وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، يعني يمكن أن نتصرف في ذلك، نتصرف في ذلك إلى ما هو الأحسن. هنا يقول المحقق: من أجل ذا صار عدد أنواعه عند ابن كثير هنا 65 نوعا. ما رأيكم هذا التعليق؟ إيه؟ ما له مجال هذا التعليق، لأن هي عند ابن الصلاح كم؟ 65. فابن كثير يقول: لما أنا يعني أتصرف فيها أدمج بعضها في بعض وكذا، يعني معنى ذلك أن العدد سوف إما أن يزيد وإما أن ينقص. فالمحقق يقول ولأجل ذا، ولأجل ذا يعني يريد به تصرف ابن كثير، صار العدد عند ابن كثير 65. طب هو عند ابن الصلاح كذلك. إذا هذا التعليق كأن المعلق حفظه الله وجزاه الله خيرا ما انتبه لهذه، تعليق هذا فيه نظر، ما انتبه لما قاله ابن كثير من العدد الموجود عند ابن الصلاح. ولذلك نحن ينبغي علينا أن نراجع العدد الموجود عند ابن كثير. هو حتى لو أن العدد الموجود عند ابن كثير 65 أي قال لأجل ذلك، يعني هو والله أعلم. يحصل أحيانا سهو، يحصل شيء يقع، ما أحد يسلم من هذا، والله المستعان. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله نتابع في النوع الأول الصحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.